الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 42 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى، نواصل فيه قراءة كتاب الزكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة، فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط، وبه قال ابن أبي ليدة وسفيان الثوري وابن المبارك، ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات وهو قول مالك والشافعي، ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب وهو أبو حنيفة. فسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتياس، فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتياس عد الوجوب لجميع المقتات. وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب، هو معارضة القياس لعموم اللفظ، أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وما بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم، وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات الآية، إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الكلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع. والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلاف فيها، هل هي مقتتة أم ليس بمقتتة، وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس، مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع ذلك الشافعي إلا في قوله الأخير بمصر. وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت، ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين أو لا إيجابها، وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون الخضر. وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الآية، ومن فرق في الآية بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف. هذه المسألة فيما يجب زكاته من الخارج من الأرض من أنواع النباتات، وقد ذكر المؤلف شيئا من أسباب الخلاف، ولعل الخلاف يعود إلى عدد من الأمور، أولها حجية القياس، فهل يحتج بالقياس وبالتالي يقاس على ما ذكر من الأصناف التي وجبت فيها الزكاة ما يماثلها في العلة أو لا؟ والمنشأ الثاني من تنقيح مناط المسألة، فإن الزكاة ورد إيجابها في عدد من أصناف المال كالتمر والبر ونحوهما، وحينئذ ما هي العلة في إيجاب الزكاة في هذه الأصناف؟ العلة إنما تؤخذ بطريق تنقيح المناط، تنقيح المناط يكون بإلغاء الأوصاف التي لا مدخل لها في التعليل، وربط الحكم بالأوصاف التي لها مدخل في التعليل، وقد يكون هذا أيضا من تخريج المناط، حيث إن الأوصاف لم تذكر بعينها، وبالتالي يأتي الفقيه ويجتهد ما هي الأوصاف التي يربط الحكم بها من طريق السبر والتقسيم ونحوه. وهكذا أيضا من أسباب الاختلاف تعارض عموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، مع العمل فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه. فإن الناس في عهد النبوة كانوا يزرعون أصنافا عدة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من بعض هذه الأصناف، وكان يأخذ الزكاة من بعضها الآخر. يحتاج إلى معرفة السبب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق به بين النوعين السابقين. وهكذا أيضا مما يمكن أن يكون له تأثير في هذا الباب، أن الزكاة قد ورد في النصوص تحديدها بنصاب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فمن هنا أخذ بعض العلماء أنه لا بد أن يكون ما تجب فيه الزكاة مما يكال، إذ إنما لا يكال لا يمكن معرفة وجود النصاب فيه. وهكذا بالنسبة لاعتبار وصف الاقتيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج الزكاة إلا من الأصناف التي هي من القوت على رأي بعض العلماء، ولذلك قد يقع الاختلاف في بعض الأصناف هل هي من القوت أو ليست من القوت. وهناك من يرى أن هذا الوصف لا مدخل له في إيجاب الزكاة، ويحصرونه بوصف الادخار، فما كان مدخرا من الأصناف فإنه تجب زكاته وما لا فلا. وهذا مبني على معرفة علة الحكم، ويمكن أن تكون من مسألة تخصيص العموم بواسطة علة حكمه. حتى لو اختلفت العلة عبر الأزمان انتقلت من كونها مكيل إلى المعول عليه في المكيلات والموزونات ما كان في عهد النبوة، فإن لم يكن فما مات لها من الأصناف. قال رحمه الله: اتفقوا على ألا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة، واختلفوا في إيجاب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة، فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك ومنع ذلك أهل الظاهر. وسبب في اختلافهم اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وفيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أدي زكاة البر. وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق عن الحرث والماشية والذهب والفضة. وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة، يعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف. هذه المسألة مسألة زكاة عروض التجارة، كثير من أهل العلم يستعمل لفظة التجارة يراد بها البيع، قوله التي لم يقصد بها التجارة أي لم يقصد بها البيع. وقد ذكر المؤلف وجود الاختلاف بين أهل العلم في هذا النوع من أنواع الزكاة، فالظاهرية لا يرون وجوب الزكاة فيه، والجمهور يرون إيجاب الزكاة. وأما حديث سمرة الذي ذكر المؤلف فهو ضعيف باتفاق أهل الحديث، لأن إسناده قد اشتمل على عدد من المجاهيل، ولذلك لا يصح التعويل عليه، وإنما التعويل في هذا الباب على ثلاثة أشياء: أولها النصوص العامة الواردة في إيجاب الزكاة، من مثل قوله تعالى: ما من مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، من مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما كسب أموال التجارة. وأما الثاني فهو ما يتعلق ب أما الثاني من أسباب أو مما يعول عليه في هذا الباب فهو إجماع الصحابة، وقد ذكره طائفة، وأشار المؤلف إلى أن مرد الخلاف فيه هو الاختلاف في حجية الإجماع السكوتي، فإنه لم ينقل عن جميع الصحابة القول بإيجاب الزكاة، وإنما أوجبه بعضهم، ولذلك قال من قال بأن هذه المسألة فيها إجماع سكوتي. وأما الدليل الثالث الذي يعولون عليه فقياس أموال الأموال المعدة للبيع على بقية الأموال الزكوية بجامع أنها قابلة للنماء والزيادة. رحمه الله. الجملة الثالثة: وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب، ومعرفة الواجب من ذلك أعني في عينه وقدره، فإن نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا فيه من جنس من هذه الأجناس المتفق عليها والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه. ولنجعل الكلام في ذلك في فصول: الفصل الأول في الذهب والفضة، الثاني في الإبل، الثالث في الغنم، الرابع في البقر، الخامس في النبات، السادس في العروض. الفصل الأول في الذهب والفضة: أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فإنه متفق على أنه 5 أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة ما عدا المعدن من الفضة، فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه، والأوقية عندهم 40 درهما كيلا. وأما القدر الواجب فيه فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر، أعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معدن. واختلفوا من هذا الباب في مواضع 5: أحدها في نصاب الذهب، والثاني هل فيهما أوقاص أم لا، أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته، والثالث هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد أعني عند إقامة النصاب أم هما صنفان مختلفان، والرابع هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لاثنين، والخامس في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه. أما المسألة الأولى وهو اختلافهم في نصاب الذهب، فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في 20 دينارا وزنا كما تجب في 200 درهم. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء الأمصار. وقال الطائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب داود ابن علي ليس في الذهب شيء حتى يبلغ 40 دينارا فيها ربع عشرها دينار واحد. وقال الطائفة الثالثة ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها 200 درهم أو قيمتها، فإذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب 20 دينارا أو أقل أو أكثر، هذا فيما كان منها دون 40 دينارا، فإذا بلغت 40 دينارا كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة. وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة، وما روي عن حسن بن عمارة من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال هاتوا زكاة الذهب من كل 20 دينارا نصف دينار، فليس عند أكثر مما يجب العمل به بانفراد الحسن بن عمارة به، فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع وهو اتفاقهم على وجوبها في 40. وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل، ولذلك قال في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم، وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تابعا للدراهم فإنه لما كان عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصل إذ كان النص قد ثبت بها وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن وذلك فيما دون موضع الإجماع. ولما قيل أيضا إن الرقة اسم وذلك فيما دون موضع الإجماع ولما قيل أيضا إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة وجاء في بعض الآثار ليس فيما دون خمس أواق من الرقة صدقة. ما شاء خلاف هذا هو النظر في تصحيح الأحاديث الواردة في إثبات نصاب الذهب بعشرين دينارا. قال رحمه الله المسألة الثانية وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها فإن الجمهور قالوا إنما زاد على 200 درهم من الوزن فيه بحساب ذلك أعني ربع العشر. وممن قال بهذا القول مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وجماعة. وقال الطائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهما فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم. وبهذا القول قال أبو حنيفة والزفر وطائفة من أصحابهما. وسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ومعارضة دليل الخطاب له وتردّدهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية والحبوب. أما حديث الحسن بن عمارة فإنه رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن صدقة الخير والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل 200 درهم 5 دراهم ومن كل 20 دينار نصف دينار وليس في 200 درهم شيء حتى يحول عليها الحول فيها 5 دراهم فما زاد في كل 40 درهما درهم وفي كل 4 دنانير تزيد على 20 دينارا درهم حتى تبلغ 40 دينارا ففي كل 40 دينار ففي كل 40 دينار وفي كل 24 نصف دينار ودرهم. وأما دليل الخطاب المعارض له فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة مفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر. وأما تردّدهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الأوقاص ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص. هذا يعرف عند الأصوليين بقياس الأشباه وذلك أن الذهب والفضة ترددت بين أصلين هما الحبوب والماشية ظاهر. وأما الكلام في دليل الخطاب فالمراد به مفهوم المخالفة ومن المعلوم أن الحنفية لا يرون حجية مفهوم المخالفة وبالتالي لم يأخذوا بهذا الخبر بمفهوم مخالفة هذا الخبر ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال رحمه الله وأما المسألة الثالثة وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة فإن عند مالك وأبي حنيفة وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير يعني في احتساب النصاب فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. وقال الشافعي وأبو ثور وداود لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب. وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الأموال وقيم المثلثات. فمر أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيهما قال هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم. ومر أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلنا أوجب ضم بعضهما إلى بعض. ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف الموجودات أنفسها وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع، وهو الذي اعتمده مالك رحمه الله في هذا الباب وفي باب الربا. والذين أجازوا ضمهما اختلفوا في صفة الضم، فرأى مالك ضمهما بصرف محدود، وذلك بأن ينزل الدينار وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما، فمن كانت عنده عشرة دنانير ومئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده، وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر. وقال من هؤلاء آخرون تضم بالقيمة في وقت الزكاة، فمن كانت عنده مثلا مئة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة، ومن كانت عنده مئة درهم تساوي أحد عشر مثقالا وتسعة مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة. وبمثل هذا القول قال الثوري إلا أنه يراعي الأحوط للمساكين في الضم، أعني القيمة أو الصرف المحدود. ومنهم من قال يضم الأقل منها إلى الأكثر ولا يضم الأكثر إلى الأقل، وقال آخرون تضم الدنانير بقيمتها أبدا، كانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثر، ولا تضم الدراهم إلى الدنانير لأن الدراهم أصل والدنانير فرع، إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ أربعين. وقال بعضهم إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثيره، ولم ير الضم في التكميل النصاب إذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما. وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا، وهذا كله لا معنى له. ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم، لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة، ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار. والشارع إنما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف. هذه المسألة في ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، لعل منشأ الخلاف فيها هل إيجاب الزكاة الذهب والفضة لذات الذهب والفضة أو لكونهما ثمنا للأشياء، فمن قال بأنها ثمن قال يجمعها معنى واحد، ومن قال بأنها إنما وجبت لكونها ذهبا وفضة فهو يجعل كل واحد منهما أصلا مستقلا عن الآخر. وهناك من رأى أن عروض التجارة يكمل نصاب الذهب والفضة بها، وذلك لأن عروض التجارة في رأي هؤلاء تكون بمثابة المال الواحد مع أموال النقود من الذهب والفضة. قال رحمه الله وأما المسألة الرابعة فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب، وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد. وسبب اختلافهم الإجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواقم من الورق صدقة، فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق، واجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر والله أعلم. والشافعي أنه شبه الشركة بالخلطة، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد. إذا ما شاء الخلاف هنا هو قياس أموال الزكاة على الماشية، فإذا اشترك اثنان فأكثر في الماشية أصبح مالهما بمثابة المال الواحد من جهة نصابه ومقدار الزكاة الواجب فيه، فهل يلحق به بقية الأموال وتجعل بمثابة مال واحد متى كان مالكها متعددا أو لا؟ هذا هو منشأ الخلاف في ذلك. قال رحمه الله: أما المسألة الخامسة وهي اختلاف في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه، فإن مالكا والشافعية راعيا النصاب في المعدن، وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول فاشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة. وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما أن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر. وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ولا حولا، فقال الواجب هو الخمس. جعله بمثابة الركاز. وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. فروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس. فسبب اختلاف في هذا هو اختلاف في دلالة اللفظ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها. إذا منشأ الاختلاف هو في جعل المعدن ركازا أو إلحاقه بالذهب والفضة. قال رحمه الله: الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه. وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى 24، إذا كانت 25 فيها ابنة مخاض إلى 35، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن كانت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا كانت 46 ففيها حقة إلى 60، فإذا كانت 61 ففيها جدعة إلى 75، إذا كانت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا كانت 91 ففيها حقتان إلى 20 و100، لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده أبو بكر وعمر. واختلفوا منها في مواضع، منها فيما زاد على 20 و100، فيما زاد على 20 و100، ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه، ومنه إذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذي فوقه أو الذي تحته ما حكمه، ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل وإن وجبت فما الواجب. فأما المسألة الأولى وهي اختلاف فيما زاد على 120، فإن مالكا قال: إذا زالت على 20 و100 واحدة فالمصدق بالخيار، إن شاء أخذ 3 بنات لبون، وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ 30 و100، فيكون فيها حقة وابنتا لبون. لأنهم يرون أن الزكاة تستقر بعد 120، بحيث يكون في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. وقال ابن القاسم من أصحابه: بل يأخذ 3 بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ 80 و100، فتكون فيها حقة وابنتا لبون. وبهذا القول قال الشافعي. قال عبد الملك ابن الماجشون من أصحاب مالك: بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ 130. وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا زالت على 20 و100 عادت الفريضة على أولها، ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل خمس ذود شاه، فإذا كانت الإبل 125 كان فيها حقتان وشاه، الحقتان 120 والشاه للخمس، فإذا بلغت 30 و100 فيها حقتان وشاتان، فإذا كانت 35 و100 ففيها حقتان وثلاث شياه إلى 40 و100 ففيها حقتان وأربع شياه إلى 45 و100، إذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض، الحقتان 120 وابنة المخاض 25 كما كانت في الفوض الأول إلى 50 و100، إذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق، فإذا زالت على 50 و100 استقبل بها الفريضة الأولى إلى أن تبلغ 200، فيكون فيها أربع حقاق ثم يستقبل بها الفريضة. وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على 130 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لا عودته اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام: فما زاد على 20 و100 ففي كل 40 بنت، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وروي من طريق أبي بكر وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتاب الصدقة، وفيه: إذا زادت الإبل على 120 استؤنفت الفريضة. فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت، وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي بن مسعود، قالوا: ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفا، إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس. وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على 120 إلى 30، فإنه لم يستقم لهم حساب الأربعينيات ولا الخمسينيات، فمن رأى أن ما بين 120 إلى أن يستقيم الحساب وقص، قال: ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ 130، وهو ظاهر الحديث. وأما الشافعي وابن القاسم فإنما ذهب إلى أن فيها ثلاث بنات لبون، لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت 120 و100 ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا بلغت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة. فسبب اختلاف ابن الماجشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث، فابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته، وابن القاسم والشافعي حمل المجمل على المفصل والمفسر. وأما تخير مالك الساعي فكأنه جمع بين الأثرين والله أعلم. لعلم إن شاء الخلاف والنظر في لفظة فما زاد على 120 و100 وفي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فهذا اللفظ وقع الاختلاف فيه من جهة إثباته ومن جهة ترتيب الحكم عليه، ولذا وقع من الخلاف ما ذكره المؤلف. قال رحمه الله: أما المسألة الثانية وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته، فإن مالكا قال: يكلف شراء ذلك السن. وقال قوم: بل يعطي السن الذي عنده وزيادة 20 درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق 20 درهما أو شاتين، وهذا ثابت في كتاب الصدقة، فلا معنى للمنازعة فيه. ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث، وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة: الواجب عليه القيمة على أصله في إخراج القيم في الزكاة. وقال قوم: بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة. إذن المسألة هنا في ثبوت إجراء التعديل عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال بثبوته قال بأخذ الحكم منه بأن من عدم السن الواجب فإنه يعوض بشاتين أو 20 درهما. قال رحمه الله: وأما مسألة الثالثة وهي هل تجب في صغار الإبل؟ وإن وجبت فماذا يكلف؟ فإن قوما قالوا تجب فيها الزكاة، وقوم قالوا لا تجب، وسووا اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله. والذين قالوا لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة، وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي ألا آخذ من راضع لبن ولا أجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع. قال: وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها. والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال: يكلف شراء السن الواجبة عليهم، ومنهم من قال: يأخذ منها وهو الأقيس. وبنحو هذا الاختلاف اختلف في صغار البقر وسخار الغنم. إذا منشأ الخلاف هنا هو الاختلاف في الأحاديث الواردة في إيجاب الزكاة لبهيمة الأنعام، هل تشمل الصغار أو لا تشملها؟ رحمه الله: الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك. جمهور العلماء على أن في 30 من البقر تبيعا وفي 40 مسنة، وقال الطائفة في كل 10 من البقر شاة إلى 30 فيها تبيع قياسا على الإبل. وقيل: إذا بلغت 25 فيها بقرة، إلى 75 فيها بقرتان إذا جاوزت ذلك، إذا بلغت 120 في كل 40 بقرة. وهذا عن سعيد بن المسيب. واختلف فقهاء الأمصار فيما بين 40 و60، فذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وجماعة ألا شيء فيما زاد عن 40 حتى تبلغ 60، إذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70. 40 فيها إيش؟ فيها بقرة، فيها مسنة لها سنتان. لا. والستون فيها تبيعان، 30 و30. حينئذ 50 فيها زكاة مستقلة، بحيث نقول يجب فيها تبيعة ومسنة، أو نقول لا حكم هنا. إذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70 فيها مسنة. فذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وجماعة ألا شيء فيما زاد على 40 حتى تبلغ 60، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70 ففيها مسنة وتبيع، إلى 80 فيها مسنتان، إلى 90 ففيها 3 أتبعة، إلى 100 ففيها تبيعان ومسنة، ثم هكذا ما زاد، ففي كل 30 تبيع في كل 40 مسنة. وسبب اختلاف في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته، ولذلك لم يخرجه الشيخان. وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال: حتى أسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس. فمن قاسها على الإبل والغنم لم يرى. فمن قاس على الإبل والغنم لم يرى في الأوقاص شيئا، ومن قال إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب ألا يكون عنده في البقر وقص، إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره. إذا مش الخلاف هو في النظر في النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في البقر من جهة التصحيح والتضعيف، وكذلك أيضا النظر في إمكانية قياس البقر على الإبل في الأحكام المختلف فيها. ولعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. نعم.